فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب عمر قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني جندي من جنود المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره. فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذلي في البقاء. فلما قرأ عمر كتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوا من بكائه: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن عمر، إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون. فلما حضرت الوفاة أوصى جنده فقال: إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرأة لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون. إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، وأكسهم أطوعهم لربه، وأعلمهم بالله، وأعملهم ليوم القيامة، والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، صل بالناس. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعافية ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله. رحم الله أبا عبيدة وأسكنه فسيح الجنات. أبو عبيدة عالم لا ينسى. أبو عبيدة أستاذ من أساتذة الفداء والتضحية، لقد عاش مخلصا. أبو عبيدة شيخ الأمانة، كان أمينا في قوله وحاله وفعله، أمينا في إمارته وفي مشاورته. أبو عبيدة كان سليم الصدر، لم يحمل ضغنا لأحد من المسلمين، ولا غلا ولا حسدا. ميزة أبو عبيدة خلق أريحي، أبهج من وجه الصبح إذا أقبل، وأرق من النسيم إذا سرى. ميزة أبو عبيدة كرم نفس سخية، جعلته يجود بنفسه للقاء الله. يفر الناس من الطاعون ولكنه لا يفر، يقول: إنما أنا جندي، يصيبني ما أصاب الجنود، فهو محتسب نفسه في سبيل الله. يقول عمر للصحابة وقد جلسوا عنده: تمنوا، فتمنى كل أمنيته، هذا يتمنى العافية، وذاك يتمنى المغفرة، وهذا يتمنى الرزق. فقال عمر: لكني أتمنى لو كان لي من هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح. غفر الله لأبي عبيدة ورحمه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.